أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وصلنا في كتاب الطهارة غسل الحيض إلى المسألة 222، وقد أخذنا القسم الأكبر من هذه المسألة، وبقي عندنا من هذه المسألة كم سطر في الحقيقة. وصلنا إلى هذا السطر، وأما المضطربة في الدرس الماضي وصلنا إلى هذا المطلب، وأما المضطربة هذا رأس مطلب، وأما المضطربة هنا ماذا يريد السيد السيستاني أن يقول؟ قبل أن نقرأ المطلب نشرح هذا المطلب ثم نطبق المطلب على الكتاب. هنا عندنا هذه المرأة المضطربة، يعني هذه المرأة المضطربة نحن نعرف يعني هي التي لم تستقر لها عادة. ماذا تفعل؟ السيد السيستاني يقول الأحوط الوجوب لها الرجوع إلى بعض نسائها، ثم إلى بعض نسائها يعني شنو النساء مالتها؟ 5 أيام، 6 أيام، 7 أيام، بل تأخذ بها، ثم الرجوع إلى العدد على النحو المتقدم، قلنا بأن تختار عدد تطمئن به. ثم السيد السيستاني يقول الأحوط أن تأخذ 7 أيام. نعم، يقول هذه المرأة نعم إذا ثبت لها عادة عددية ناقصة. شلون يعني عادة عددية ناقصة؟ هذه المرأة مثلا لم تر الدم أقل من 5 أيام، بل لم تر الدم أقل من 5 أيام، دائما تر الدم أكثر من 5 أيام، أو لم تر الدم أزيد من 8 أيام، بلي لم تر الدم أزيد من 8 أيام، لا لم تر الدم أقل من 5 أيام، ولم تر الدم أكثر من 8 أيام، بحيث رأت هذه المرأة المضطربة هذه العادة لها مرارا، كررت هذه الحالة عندها. هنا السيد يقول بلي لزمها رعايتها، لزمها رعايتها كما سيأتي نظير ذلك في المسألة اللاحقة. نطبق هذا المقدار الذي بقي من المسألة. بلي يقول السيد السيستاني وأما المضطربة، وأما المضطربة فالأحوط، فالأحوط الوجوب يعني الرجوع إلى بعض نسائها، ثم الرجوع إلى العدد، أما ترجع إلى نسائها إما ترجع على النحو المتقدم في المسألة. نعم إذا ثبت لها عادة عددية ناقصة، نعم إذا ثبت لها عادة عددية ناقصة بالنسبة إلى الأقل أو بالنسبة إلى الأكثر. شلون بالنسبة إلى الأقل أو بالنسبة إلى الأكثر؟ هذا معنى العادة العددية الناقصة، كأن لم تر الدم أقل من 5 أيام، يعني هي طيلة ما جاءتها الدورة لم تر الدم أقل من 5 أيام، ما شافت الدم أقل من 5 أيام، أو ما شافت الدم أزيد من 8 أيام، كأن لم تر الدم أقل من 5 أيام أو أزيد من 8 أيام مثلا، يعني ما شافت الدم أقل من 5 وما شافت الدم أكثر من شنو 8 مرارا عديدة، بحيث عد ذلك عادة لها عرفا لزمها رعايتها أيضا كما سيأتي نظير ذلك في المسألة اللاحقة. طبعا السيد الخوي رضوان الله عليه هذا المطلب لم يفصل فيه تفصيل كثير ودقيق كما فصل فيه السيد السيستاني. مثلا العبارة التي هي عند السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول: وأما المضطربة فالأظهر أنها تتحيض 6 أيام أو 7 أيام وتعمل بعد ذلك بوظائف المستحاضة. هذا كل الذي ماذا عند السيد الخوئي رحمة الله عليه. نعم، مسألة جديدة، مسألة طبعا انتهينا من هذه المسألة الطويلة، مسألة 222. نعم، مسألة جديدة، مسألة 223. يقول السيد السيستاني: إذا كانت ذات عادة عددية فقط ونسيت عادتها ثم رأت الدم 3 أيام أو أكثر. الآن في الحقيقة في هذه المسألة شروع في مسألة المرأة ذات العادة العددية. شوف، تأملوا من هذه المسألة 223 هنا الشروع في أحكام في حكم المرأة ذات العادة العددية. هذه أولا، واضح صار إن شاء الله عندكم؟ بلي، هذا هنا يريد أن يتكلم السيد السيستاني في المرأة ذات العادة العددية الناسية لعادتها. تأملت الآن؟ هذه المرأة في الحقيقة أولا هي ذات عادة عددية، يعني بس عدد عندها، افرض 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام، واضح؟ أولا ذات عادة عددية ونسيت عادتها، هذه المرأة نسيت العادة مالتها، ثم رأت الدم، وهذه المرأة رأت الدم 3 أيام أو أكثر ولم يتجاوز 10، ما تجاوز 10 همه. بلي، هنا السيد السيستاني يقول عن هذه المرأة التي نسيت عادتها ورأت الدم 3 أيام أو أكثر وهذا الدم لم يتجاوز 10 أيام. هنا السيد السيستاني حفظه الله يقول هذه المرأة في الحقيقة والواقع تعتبر هذا الدم كله حيضا. تأملتوا؟ بلي، هذا الدم كله تعتبره حيض. لحد الآن هذه نقطة، نطبق هذا المقدار ثم نأتي إلى ما بعده. بلي، مسألة 223. إذا كانت ذات عادة عددية فقط، إذا كانت ذات عادة عددية فقط، تأملتوا، ونسيت عادتها، ونسيت هذه المرأة عادتها، أي ثانيا، ثم رأت الدم 3 أيام أو أكثر، أي ثالثا، ورابعا ولم يتجاوز 10، هذا رابعا، شنو النتيجة سيدنا؟ يقول كان جميعه حيضا، كان جميعه شنو؟ حيضا. انتهت هذه الفرع الأول من هذه المسألة 223. نأتي إلى الفرع الثاني، نأتي إلى الفرع بلي نأتي إلى الفرع الثاني سيدنا. الفرع الثاني شنو يقول هنا؟ المرأة إذا تجاوز دمها 10، هذه المرأة شنو الذي عتها عادة عددية فقط، هذه تجاوز الدم مالها 10، هنا شنو سيدنا؟ وين نخلي هذه المرأة؟ وين نخلي هذه المرأة؟ يقول وأما إذا تجاوز دمها 10، هذه الناسية للناسية لعادتها التي هي صاحبة عدد فقط، ماذا؟ يقول بلي بلي مولانا العزيز. فإذا في الحقيقة هذه المرأة الذي تجاوز دمها العشرة وكانت ناسية لعادتها، حكمها في ذلك كله حكم المضطربة، يعني تعتبر نفسها شنو؟ امرأة مضطربة، عادتها مضطربة، وتعمل عمل المضطربة المتقدمة في المسألة السابقة، في المسألة السابقة في الحقيقة والواقع، واضح إن شاء الله. ولكنها تمتاز عنها في موردين، هذه المرأة صاحبة العادة، صاحبة العادة الناسية لعادتها، الناسية لعادتها، هذه المرأة في الحقيقة الناسية لعادتها تمتاز عن المضطربة في موردين. المورد الأول، ما إذا كان العدد الذي يقتضي أحد الضوابط الثلاثة المتقدمة أقل من المقدار المتيقن من عادتها. شنو هذه؟ هذه عبارة دقيقة، هذه عبارة تحتاج إلى شرح، إلى تفكيك في الحقيقة والواقع. إحنا قلنا سابقا هذه المرأة المضطربة ماذا تعمل؟ قلنا أولا ترجع إلى التمييز، ومرة التمييز شنو معناه؟ التمييز معناه بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني الرجوع إلى عادة نسائها، أخواتها، عماتها، خالاتها، بعض من يماثلها من سنها، من عمرها، هذا الأمر الثاني، الضابط الثاني. الضابط الثالث هو الرجوع إلى الروايات، واختار السيد السيستاني بأنه الأحوط الاستحباب هو سبعة أيام. ها هنا في الحقيقة يقول السيد السيستاني إذا كان بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، إذا كان العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة المتقدمة أقل من المقدار المتيقن من عادتها، يعني هي هذه المرأة تعرف أن عادتها تعلم أن عادتها المنسية إما كانت ثمانية أو كانت شنو؟ أو كانت تسعة. عادة نسائها مثلا افرض خمسة ايام او ستة ايام، العدد قلنا سبعة ايام، التمييز قلنا مثلا افرض انه ستة ايام جاءها بصفة الحيض، فهنا ماذا تأخذ؟ تأخذ بهذه الضوابط او تأخذ بالعدد الذي هو تتيقن بأنه هو عادتها؟ ماذا تأخذ؟ تأخذ بالمقدار الذي تتيقن منه أنه عادتها الذي هو ثمانية أو تسعة، أو تأخذ بماذا؟ أو تأخذ بعادة نسائها، أو بصفة بالدم باعتبار أنه يلائم صفة الحيض، أو تأخذ بالعدد الذي هو سبعة. هنا السيد السيستاني يقول لا، هذه المرأة عليها أن تأخذ بالمقدار المتيقن الذي هو ثمانية، بلي تأخذ بالمقدار المتيقن الذي هو ثمانية وتجري البراءة على اليوم التاسع. واضح صارت المسألة؟ أعيد هذه المسألة بشكل سريع. هذه المرأة هي تتيقن بأن عادتها السابقة إما ثمانية أيام أو تسعة أيام، إما ثمانية أيام أو تسعة أيام. هذه العادة، هذه الضوابط التي هي التمييز أو الرجوع إلى عادة النساء أو الرجوع إلى الروايات، مثلا تفرض إما 5 أيام إما 6 أيام إما 7 أيام، هنا ماذا تأخذ؟ تأخذ بهذه الضوابط التي هي أقل، التي هي أقل من المقدار المتيقن عندها من عادتها، أو تأخذ بالمقدار المتيقن الذي هو 8 أيام أو 9 أيام. السيد الثاني يقول تأخذ بالمقدار المتيقن من عادتها. تأملوا بالعبارة. بل ولكنها تمتاز عنها في موردين. المورد الأول، ما إذا كان العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة المتقدمة، التمييز، الرجوع إلى عادة النساء، الرجوع إلى الروايات، أقل من المقدار المتيقن من عادتها. المقدار المتيقن من عادتها أكبر من ماذا؟ من هذه الضوابط الثلاثة. كما هنا مثال، كما إذا كان العدد المفروض 7، هذا الذي هو بصفة الحيض، أو هذا الذي عادة نسائها، أو هذا الذي شنو كما نقول لها ارجعي إلى الروايات، وهي تعلم إن عادتها المنسية إما كانت 8 أيام أو 9 أيام، هنا ماذا تفعل؟ ففي مثل ذلك لابد أن تجعل القدر المتيقن من عادتها حيضاً 8 أيام، وهو 8 شنو في المثال. إن شاء الله صارت واضحة. هذا المورد الأول. المورد الثاني، في الحقيقة ما إذا كان العدد المفروض أكبر من عادتها. يعني شنو؟ يعني هذه المرأة كانت تجري متيقنة بأن عادتها إما 5 أيام أو 6 أيام، إما 5 أيام أو 6 أيام، ولكن العدد المفروض في الحقيقة والواقع الذي هو دم إجاها بصفة الحيض 8 أيام بصفة الحيض، أو عادة نسائها 8 أيام. هنا كيف ماذا تعمل؟ السيد السيستاني يقول بلي، هنا لابد أن تجعل أكبر عدد تحتمل أنه لها حيض تجعله حيضا لها. هنا بلي تحتمل أكبر عدد من الحيض تجعله شنو؟ حيضا. يعني هذا خلاف المورد الأول، هذا خلاف المورد الأول. هنا العدد الذي مفترض، العدد المفترض الذي يجب أن يكون لها حيضا عدد كبير 8 أيام، وهي تدري سابقا بأن العادة مالتها إما 5 أيام أو 6 أيام، هنا السيد السيستاني يقول بلي، هذه المرأة عليها أن تأخذ 6 أيام حيض، والبقية الأيام شنو تعمل بها؟ تعمل بها عمل المستحاضة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. المورد الثاني، ما إذا كان العدد المفروض، يعني المفروض من عادة نسائها أو الدم الذي هو بصفة الحيض جاءها، بلي أكبر من عادتها، كما إذا كان 8، وهي تعلم بأن عادتها كانت 5 أو 6 أيام، هنا ماذا تفعل؟ يقول ففي مثل ذلك لابد أن تجعل أكبر عدد تحتمل أنه كان عادة لها تجعله ماذا؟ تجعله حيضا، وهو 6 في المثال، وهو 6 ماذا؟ في المثال. جيد. خب، وفي غير هذين الموردين سيدنا يقول بلي، وأما في غير هذين الموردين فلا عبرة بالعدد المنسي. فهنا ماذا تعمل؟ يقول هنا تعتبر نفسها مضطربة في الحقيقة والواقع، يعني تعمل عمل المضطربة، ولكنها إذا احتملت العادة فيما زاد على العدد المفروض، ولكنها إذا احتملت العادة فيما زاد على على على العدد المفروض، يعني تحتمل عادتها بأنه 8 أيام أو 9 أيام أو 10 أيام، العادة المفترضة 7 أيام أو 6 أيام. هنا ماذا تعمل هذه المرأة إذا احتملت أن عادتها 8 أيام أو 9 أيام أو 10 أيام؟ هي تدري، يعني تحتمل أن عادتها السابقة القديمة إما 8 إما 9 إما 10، والعدد المفترض الذي فرضناه لها إما بالتمييز، إما الرجوع إلى عادة نسائها، إما الرجوع إلى الروايات، هو شنو؟ قلنا لها العدد المفروض عليه 7 أو 6. يقول هنا الأحوط الاستحبابي لها أن تعمل فيه بالاحتياط، هذا العدد الزائد، بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. وأعمال المستحاضة يعني تأخذ العدد مثلا 6 أيام عادة نسائها، 3 أيام مثلا، إذا قلنا تعمل 9 أيام تعمل بال3 أيام الأخرى عمل المستحاضة، وهكذا إذا كان يوم، وهذا وهكذا إذا كان يومين. نعم، انتهت هذه المسألة، مسألة جديدة وهي 224. يقول السيد السستاني: إذا كان الذات عادة وقتية فقط، الآن ابتدأنا بالشروع في ذات العادة الوقتية، بلي الآن ابتدأنا بالشروع في المرأة ذات العادة الوقتية فقط، وقد نسيت عادتها، وقد نسيت وقتها في الحقيقة، وقد نسيت وقتها. بلي هذه المرأة ذات العادة الوقتية التي نسيت وقتها تجاوز الدم عن العشرة، تجاوز الدم ماذا؟ عن العشرة. ماذا تفعل هنا؟ يقول السيد السستاني: حكمها ما تقدم في المضطربة، وقتا وعددا من لزوم الرجوع إلى التمييز، هذه أولا، إما ترجع إلى التمييز، إما ترجع إلى بعض نسائها، أو تختار العدد على التفصيل المتقدم. بل على التفصيل المتقدم، هذه المرأة التي كان عندها وقت، إما في بداية الشهر تأتيها الدورة، إما وسط الشهر، إما نهاية الشهر، هذه المرأة في الحقيقة والواقع إما ترجع للتمييز، يعني ما كان بصفة الحيض حيض، وما كان بصفة الاستحاضة شنو؟ استحاضة، هاي أولا. أو ترجع إلى بعض نسائها فشوف إنه النساء ما لا تجيز 7 أيام تتحيض 7 أيام وتعمل بالباقي شنو؟ تعمل بالباقي استحاضة، أو تعمل بالعدد، تختار العدد 7 أيام 8 أيام والباقي شنو، ماذا تجعله؟ تجعله استحاضة. بلي على التفصيل المتقدم. نعم، نقرأ هذه المسألة، مسألة 224: إذا كانت ذات عادة وقتية فقط فنسيتها وتجاوز الدم عن العشرة، فحكمها ما تقدم في المضطربة، وقتا وعددا، وقتا وعددا من لزوم الرجوع إلى التمييز، أي أولا، أو الرجوع إلى بعض نسائها، أو اختيار العدد، أو اختيار العدد، أو تختار ماذا؟ أو تختار العدد على التفصيل المتقدم، ولا خصوصية للمقام باعتبار أنها عندها وقت، لا خصوصية في المقام، إلا في موردين، إلا ماذا؟ إلا في موردين، إلا في موردين، ولا خصوصية للمقام إلا في موردين. المورد الأول، شنو المورد الأول؟ هذا يحتاج إلى فرد تأمل، ولذا أنا أدعوكم إلى أن تتأملون بهذه العبارات للسيد السيستاني باعتبارها عبارات علمية. هذه المرأة في الحقيقة علمت بأن زمان خاص، علمت بأن زمان خاص. هذا الدم الآن الذي جاي يأتي إليها خلال هذا اليوم، خلال هذا اليوم الأول والثاني، افرض خلال هذا اليوم الأول والثاني، هذا كان جزء من عادتها، ولكن هي ما تدري هل إن هذا الدم الذي جاي يجيها هو، لكن ما تدري هل مبدأ الدورة مالتها، مبدأ الدورة مالتها، العادة مالتها ومنتهى العادة مالتها، لكن تدري بأن فرد يوم من هذا الدم الذي جاي يجي لها هو شنو؟ من ماذا؟ من عادتها. بلي بلي، هنا ماذا تعمل هذه المرأة؟ يقول السيد هنا يجب عليها حينئذ لزوم التمييز. هنا هذه المرأة يجب عليها لزوم التمييز بالدم، ها، الواجد للصفات المشتمل على ذلك الزمان. يعني هذه المرأة يقول عليها أن تعمل بالتمييز وتجعل ضمن أيام التمييز هذا اليومين الذي شنو تتيقن بأنه من عادتها، تتيقن أنه شنو من عادتها. زين هذا. وأما يقول مع عدم الاشتمال على التمييز، يعني هذا الدم الذي يجرى عليها فاقد للتمييز، هنا ماذا تعمل هذه؟ يقول تعتبر فاقدة للتمييز، على هذا الأساس لابد أن تعمل بالعدد، وهذا العدد إذا اختارت 7 أيام عليها أن تجعل ضمن 7 أيام هذين اليومين، تجعل ضمن العدد هذين اليومين. واضح إن شاء الله؟ بلي. هذا المورد الأول، نطبق هذا المورد الأول، نطبقه، وإذا بي بعض الكلمات شوية الصعبة نحاول نفككها. المورد الأول، ما إذا علمت، تأملوا بالعبارة، بأن زمانا خاصا أقل من 3 أيام، يومين مثلا، ترى فيه الدم فعلا جزءا من عادتها الوقتية، يعني هذا الدم الذي يجري عليها الآن تدري أكو بي يومين متيقنة بأنه من عادتها، ولكنها نسيت مبدأ الوقت. مبدأ الوقت كم؟ قبل ب3 أيام 4 أيام عادتها، بعد هذا الدم ب3 أيام 4 أيام تنتهي عادتها ومنتهى. فحكمها حينئذ ماذا حكمها سيدنا؟ يقول فحكمها حينئذ لزوم التمييز، لابد أن تعمل هذه المرأة بالتمييز، بل لزوم التمييز بالدم الواجد للصفات، بل المشتمل على ذلك الزمان الذي شنو تعرف بأنه من عادتها هذين اليومين، فيتعمل بالتمييز. ضمن هذا التمييز إذا كانت واجدة للتمييز بأنه أكو أيام يجيها دم بصفات الحيض والباقي بصفة الاستحاضة، فتجعل ما بصفة الحيض حيض وتجعل ضمن ما بصفة الحيض هذين اليومين. بلي بلي مولانا العزيز. وأما مع عدم الاشتمال على التمييز، أما هذا الدم لا يشتمل على التمييز، كله بصفة الاستحاضة مثلا ليس بصفة الحيض، فتعتبر فاقدة للتمييز، فتختار العدد المشتمل عليه، يعني عليه ذلك اليومين، يعني المشتمل عليه ذلك اليومين، بل على التفصيل المتقدم. بل مولانا العزيز، هذا المورد الأول. وأما المورد الثاني، وأما المورد الثاني، المورد الثاني في الحقيقة هذه المرأة ما تدري يمتى وفي أي يوم عادتها، ولكن كانت تدري بأن الدم مالتها في النصف الأول من الشهر، يعني من أول يوم إلى 15 يوم هي كانت تدري بأن العادة مالتها، فهي بعد يوم 15 كانت تصلي وتصوم وما شابه ذلك من العبادات. هذه المرأة ماذا تفعل؟ يقول هذه المرأة في الحقيقة لا أثر للدم الواجد للصفة إذا كان خارجا عن النصف الأول من الشهر، هذا أولا. كما أنه ليس لها أن تختار العدد في غير النصف الأول، هذا ثانيا. الأمر الثالث الأحوط الأولى لها المستحب أن تحتاط في جميع أيام الدم، الأحوط الأولى طبعا مو الواجب عليها، وإنما الأحوط الأولى المستحب أن تحتاط في جميع أيام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها إجمالا. فهذه حكم هذه المرأة. نطبق المورد الثاني. المورد الثاني ما إذا لم تعلم بذلك، يعني في أي يوم عادتها، ولكنها علمت بانحصار زمان الوقت في بعض الشهر كالنصف الأول من الشهر، بلي في النصف الأول من الشهر من يوم واحد إلى يوم 15، وحينئذ أولا تأملوا بالعبارة فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا كان بصفة الحيض إذا كان خارجا عن النصف الأول، يعني في يوم 16 يوم 17 يوم 18 بلي. ثانيا كما أنه ليس لها اختيار العدد في غير النصف الأول، بل ثانيا. ثالثا هذا والأحوط الأولى لها هذه المرأة أن تحتاط في جميع أيام الدم، في جميع أيام الدم تعمل عمل المستحاضة، يعني تترك تروك الحائض وتعمل عمل المستحاضة مع العلم بالمصادفة مع وقت أجمال لعلها تصادف الوقت مالتها إجمالا. وبهذه المسألة ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.